وعلى آله وصحبه وموالاه اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل الكلام إن شاء الله على النوع التاسع والثلاثين. نكمل الحديث على النوع التاسع والثلاثين، وهو معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سبق الكلام على بعض هذا النوع، نكمل هذا ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في هذا النوع فنقرأه، فليس فيه ما يتطلب كبير بيان، فقد سبق في الحصة الماضية ذكر المسائل التي أوردها هنا، ومنها فهو بعد أن ذكر تعريف الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وذكر من كتب في أسمائهم، وذكر كونهم رضي الله تعالى عنهم عدولا، ذكر بعد ذلك وذكر ما شجر بينهم، ذكر بعد ذلك فضائل ترتبهم في التفضيل، فهم وإن كانوا كلهم صحابة وفضل الصحبة عظيم إلا أنهم متفاوتون في ذلك. فقال: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة، هذا أبوه التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت كلام ابن كثير، ذكرت سيرته وفضائله ومسنده، يعني ما رواه من الأحاديث، والفتاوي عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليهن، حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب. عجيب، الصبيان يسألون في حتى يصل عبد الرحمن بن عوف إلى أي الرجلين يسند الأمر، حتى الصبيان. لكن هذه ليست الاقتراعات المعاصرة الكاذبة التي لا قيمة لها، الاقتراعات، لأن الصبيان كانوا يعرفون عثمان ويعرفون علي فيسألون عنهما، حتى الصبيان في مكة. هذا عجيب، لأن الصبيان غير معنيين، ولكن هل يجهل الصبيان خير الناس؟ صبيان المسلمين يجهلون وهم يعيشون في دولة الإسلام، هل يجهلون أن عثمان صاحب فاضل وأن علي صاحب فاضل ويعرفون منزلة هذا ومنزلة هذا؟ قال: حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا. وهذا رغم الكلام اللي كان في عثمان، وهل يغير الجبل أن ينطحه الوعل؟ كان كلام في عثمان تاع باطل يطعنون فيه، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يغيره. الناس الصالحون كانوا يعلمون فضل عثمان ومنزلة عثمان ومكانة عثمان. قال: فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، فقدمه على علي. هذا الاستفتاء يا صاحبي، هذا هو. وولاه الأمر قبله، ولهذا قال الدارقطني: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني أنت تعرف خير منهم، هم قدموا سيدنا عثمان على سيدنا علي، كلاهما سيد وخليفة الراشد، لكن هذه باب مفاضلة. قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. شوف هذا الدعاء من ابن كثير للدارقطني على كلمته هذه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه. ونقل مثله عن وكيع بن الجراح، ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. يقول بعضهم عن الخلفاء الأربعة: أبو بكر على السنة، وفاروق فتى الجنة، وعثمان به المنة، علي حبه جنة. ثم بقية العشرة العشرة المبشرون بالجنة خيار عباد الله بعد نبيهم، هم العشر طرا بشروا بجنان: زبير وطلح وابن عوف وعامر وسعدان والصهران والختنان. هؤلاء العشر المبشرون بالجنة. ثم بقية العشرة: ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. وقيل هم الذين أنفقوا وجاهدوا قبل صلح الحديبية، هذا قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لكن الله تعالى قال: وكلا، يعني هذا ما مش الأخرين سقطوا خلاص كما يقول الظالمون. قال فرع: قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرع الرازي: شهد حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت: هذا كلام ابن كثير، وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة. وهؤلاء الذين ذكرهم الإمام أحمد وزاد عليه الإمام ابن كثير مرتبون في عدد ما رووا كما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، بالرجوع إلى أعظم ما دون من كتب الحديث. فعلى رأسهم أبو هريرة ثم عائشة فأنس بن مالك فابن عباس فابن عمر فجابر بن عبد الله فأبو سعيد فابن مسعود فعبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن كثير: ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، العبادلة الأربعة لم يعد أحمد بن حنبل عبد الله بن مسعود في العبادلة، الذين يدعون بالعبادلة، بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهؤلاء بعضهم كيقول ابن عمر، عمر عنده أولاد، لكن بمجرد ما تقول ابن عمر عالم بالغلبة، كما قال ابن مالك: وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة، العقبة وإنها عقبة أيلة. ابن عمر، ابن مسعود، وهكذا. إذن هؤلاء العبادلة. قال: وأول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. هذا القول بأن هذا أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، ومن الولدان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، وقيل إنها أول من أسلم، وهذا ليس بالبعيد. هذا القول الذي يفصل أولى، وأول من أسلم من العبيد بلال، ومن الموالي زيد، هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله. قال: إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، أنه عندما نزل عليه الوحي جاء عندها. وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. ثم ذكر رحمه الله تعالى آخر من مات من الصحابة والخلاف في ذلك، إما مطلقا وإما بحسب البلدان. قال: وآخر الصحابة موتى أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال علي بن المدينة: وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر. الصحيح أن جابر مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، يعني وبالشام بحمص ذلك بدل، لأن حمص الشام، وبالشام عبد الله بن بسر بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة الأرض التي بين دجلة والفرات، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقيا رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فرع. وتحفظ وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطأي في ذلك. الصحبة تعرف بأمور، بالاشتهار، والاشتهار دون التواتر، يشتهر بأن هذا صحابي ويعرف، هذا كاف بالحكم بأنه صحابي. وبالتواتر، من لا يعلم بأن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم صحابي؟ تواتر. وبقول صاحب معلوم الصحبة: فلان صحابي، واحد صحابي معلوم الصحبة، يقول فلان صحابي، أو يقول: كنت أنا وإياه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بإخبار أحد التابعين الثقات بأن فلان صحابي على الصحيح، أو بقول الرجل عن نفسه إنه صحابي بشرط أن يكون عدلا، بأن يقول الرجل عن نفسه إنه صحابي، يصدق ولا لا يصدق؟ عادل، يصدق، إلا إذا عرف أنه لم يعش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرجل عن نفسه وهو عدل وليس ذلك ما ينافي أنه صحابي، إذا قال إنه صحابي كان صحابي، لكن ألا يكون في ذلك تناقض إذا قلنا يشترط فيه أن يكون عدلا؟ إحنا نقول الصحابة عدول، ومن بعد نقول ينبغي لمن يخبر عن نفسه إنه صحابي ينبغي أن يكون عدلا، هذا لا يتنافى. لو ثبتت له الصحبة بوجه آخر كان عدلا، لكن إذا جاء هو يقول أنا صحابي ونحن لا نعلم بفشو وباشتهار ولا بتواتر ولا برواية صحيحة رواها نقلها بالنقل الثابت، لكن هو قال أنا صحابي، نشترط فيه العدالة التي تثبت له الصحبة. فإذا ثبت له الصحبة ماله صار عدلا، واضح كيف؟ قال فأما إذا قال المعاصر العدل وأنا صحابي، أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطأه بذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام عليه السلام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.